والسبب أنهم بما قدمت أيديهم وبظلمهم لأنفسهم وبعنادهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله رب العالمين على قلوبهم أكنة جعلها فيها، وجعل الله رب العالمين في أسماعهم وقرا ثقلا وصمما فهم لا يسمعون، وجعل الله رب العالمين على الإبصار غشاوة فهي لا ترى، وإذا نظرت فلا تبصر شيئا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ووضح الله رب العالمين حال المنافقين، ولأنهم على التواء وشدود تطلب الأمر أن يسهب القرآن العظيم في بيان حال هؤلاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله رب العالمين ذكر هاهنا نموذجا من نماذج البشر خصه بالذكر، لأن الدعوة إلى الله رب العالمين التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كتب الله رب العالمين عليها أن تلاقيه في حال حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بعد ذلك إلى أن يأذن الله رب العالمين بالغلب وهم اليهود. فأشار الله رب العالمين إليهم إشارة عابرة صريحة في هذا الدرس الأول من دروس سورة عظيمة من أعظم سور القرآن عظمة وجلالا، وكله عظيم جليل في سورة البقرة. وفي هذا المطلع في هذا الدرس من دروسها المتكاثرات المتناميات أشار الله رب العالمين إشارة خاطفة إلى هؤلاء، ولكنها كانت كافية للإعراب عن حالهم ولتوضيح مآلهم ولما هم عليه من العداء لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن البغضاء لنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذكر القرآن العظيم حال المنافقين قال ربنا تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فسمى الله رب العالمين اليهود في هذا الدرس العظيم شياطين المنافقين، وأفضع بها من تسمية وأقبح به من لقب. فاليهود هم شياطين المنافقين كما قال العليم الحكيم في محكم التنزيل العظيم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويأتي التعقيب المفضع الهائل المرهوب، يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم بيّن الله رب العالمين حال هؤلاء فضرب مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بهؤلاء الكافرين وبما كانوا يعملون. الله رب العالمين سبحانه يدعو الناس بعد أن ذكر هذه النماذج ووضح هذه الصور في محكم التنزيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدعا الله رب العالمين معقبا على ذكر هذه الصور الثلاث بهذا النداء وهذا الدعاء، وهو خير نداء وخير دعاء للبشر جميعا، لبني آدم جميعا في جميع الأعصار والأمصار في أرض الله رب العالمين ودنيا الله جل وعلا. دعاهم الله رب العالمين إلى أن يكونوا محتدين مقتفين لآثار النموذج الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله رب العالمين لما ذكر الأمر بالعبادة في هذه الآية الجليلة العظيمة ذكر الله رب العالمين حيثيات ما أمر به، فقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه هو ربكم، هو الذي يربيكم ويغذوكم بالنعم وينزل عليكم الأفضال، وهو الذي يتولاكم ويكلأكم بالليل وبالنهار. فحري بمن كان حرا أن يعبد ربه جل وعلا لكي تتم له حريته، وحري بمن كان عاقلا أن يقبل على سيده ومولاه. ثم يقول الله جل وعلا: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن هذه العبادة ستؤدي بكم في المنتهى إلى ثمرتها المرجوة منها، وهي أن تؤدي بكم إلى تقوى الله رب العالمين. لماذا ذكر القرآن هذا النموذج الثالث بهذا الإسهاب وبهذا التوضيح، ولماذا تطلب الأمر هذا البيان المكثف؟ من أجل أن يستخرج الله رب العالمين أضغانهم، ومن أجل أن يبدي الله رب العالمين سوءات أرواحهم، ومن أجل أن يعري الله رب العالمين تلك القشرة الرقيقة التي يسترون بها أنفسهم فتبدو مخازيهم أمام خلق الله رب العالمين أجمعين. لماذا تطلب الأمر هذا الإسهاب وهذا البيان المكثف في هذا النموذج الثالث، وهو نموذج أهل النفاق الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ ومعلوم أن مكة قبل هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بها نفاق، وإنما كان الأمر مبنيا على ناحيتين: إما كفر صريح معاند لدين الله رب العالمين يسوم المؤمنين بالله وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوء العذاب، وإما إيمان صرف يقف كالشم الصلاب أمام هذا الكفر الطاغي بموجته التي سرعان ما انحسرت على صخرة الإيمان الواثق المبين الذي جعله الله رب العالمين راسخ الجذور قائم البنيان لا يتزعزع ولا يتضعضع. وكذا شأن الإيمان في كل مكان وفي كل زمان، وذلك من فضل الله رب العالمين الرحيم الرحمن. تطلب الأمر عندما بدأت مرحلة الدين الجديد في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طور جديد لم تكن تعهده تلك الفصائل التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، لم تكن تعهده تلك الفصائل من قبل، لأنها وجهت بدس خفي بما نجم في مجتمع المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من هذا الطور الجديد في أطوار النفس البشرية لم يكن قد تبدى لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل ولا عالجوه، ولم يكن لهذا النموذج من وجود في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ظهر هذا الوباء المحيق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطلب الأمر البيان، ومعلوم أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة بحال، وهذا من فضل الله رب العالمين. لما حل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وأعز الله رب العالمين جنده ونصر عبده وأصبح للإسلام دولة وقوة وشوكة، كان كثير من أهل الكفر الصريح الذين يعاندون دين الله رب العالمين، كان كثير من هؤلاء لما رأوا موجة الإيمان طاغية ورأوا الإسلام عالية وآمن من فصائلهم وقبائلهم وعشائرهم من دخل في دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسعهم وهم يحرصون على المنصب ويحرصون على الجاه والسؤدد والرئاسة، لم يسعهم أن يتخلفوا عن عشائرهم، وإلا ذهب ما يؤمنون من سلطة الدنيا ومن جاهها، فدخلوا في الإسلام مكرهين وأضمروا الكفر صاغرين، يظنون أنهم بذلك يخادعون الله رب العالمين، يخادعون الله وهو خادعهم كما أخبر الله رب العالمين. ونجم أي ظهر النفاق بعدئذ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنفاق انحراف في الفطرة وشذوذ في الروح، بل شذوذ في التصرف، بل شذوذ في الجسد الإنساني لا تتوافق به التصورات ولا تستقيم عليه حال الإنسان، ولا يستطيع من كان كذلك أن يعيش كما يعيش الناس، ولا أن يحيا كما يتخبط الخلق في دنيا الله رب العالمين، يتلقون أقدار الله رب العالمين ما يسوء منها وما يسر، وما يحلو منها وما يمر. لا يستطيع من كان كذلك وهو شائه الفطرة، فالذي يكون مشوه الجسد سواء بسواء، لا يستطيع أن يتوافق مع قوانين الله رب العالمين التي جعلها سائدة في ملكه سبحانه وتعالى، قاضية بأمره ما يريده الله رب العالمين في كونه العريض. لا يستطيع المنافق لأنه شاذ بكل مقاييس الشذوذ، شاب حتى في اسمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عالج لونا من ألوان الشذوذ، كان أول ما نجم في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر بدعة الاعتقاد. وأما بدعة العادات، بدعة الأفعال، بدعة الأقوال، فأمر لا نعرج عليه الآن، وإنما المعنى الذي نريد أن نصل إليه بهذا الشاهد الذي نسوقه من صحيح مسلم رحمة الله عليه فيما يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعالج ما يتعلق بقضية بدعة الاعتقاد في أول ظهورها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غلو وتنطع وشذوذ لا يعد أن يكون شذوذا لا يتوافق به المرء مع ما جعله الله رب العالمين فيه من الفطرة السوية على أصلها بقوانينها التي جعلها الله رب العالمين حاكمة في جسده وبدنه وروحه وقلبه وحالات حياته وتقلبات معائشه، لا يستطيع أن يكون متوافقا مع شيء من ذلك بحال، فلذا تجده دائم الاضطراب دائم القلق، تكاد سيماه تظهر خافيته التي يكاد مما يحاول سترها أن يبديها، ومما يحاول أن يسترها أن يعلنها. وكذلك شأن دين الله رب العالمين فاضح بأمر الله رب العالمين، كل من أسر سريرة فلا بد أن يعلنها وأن تظهر عليه في فلتات لسانه وفي معيار حياته، وذلك قدر مقدور على خلق الله رب العالمين. جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يقسم قسما، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواما ما أعطاهم ومنع أقواما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله تشريع لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا فلا يجوز لأحد أن يعقب عليه، وإذا ما قال قولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لأحد أن يراجعه فيه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم هذا القسماء فما يأمره به ربه جل وعلا في وحي يوحيه ربه تبارك وتعالى إليه. وجاء رجل وصفه كما ذكرت كتب السنة الصحيحة وفي رواية مسلم رحمة الله عليه أنه كان ناتئ الجبين غائر العينين محلوق الرأس شاب في منظره، كان ناتئ الجبين غائر العينين بهذا التناقض في هذه الصورة التي ذكرها هذا الصحابي الجليل في وصفه، ناتئ الجبين غائر العينين محلوق الرأس. فجاء واسمه أيضا كان شاذا كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا شاذا أيضا، قال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي علمنا قيمة العدل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريقه نعرف العدل من الجور ونعرف القسط من الظلم، ونهتدي بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصب الموازين القسط من أجل أن نكون آخذين بالعدل بعيدين عن الجور والظلم. فإذا جاء إنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يعرف العدل إلا من قبله والذي لا يتبين العدل إلا من سبيله، فإذا جاء إنسان وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها من الجفاء في النداء ما فيها، ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا مناديا إياه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا باسمه المجرد يقول يا محمد، لا يجوز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى لم ينادي نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن باسمه مرة واحدة أبدا، وإنما إذا ما أراد نداءه ناداه بيا أيها الرسول يا أيها النبي. وأما في معرض الأخبار فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر باسمه، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خلت من قبله الرسل. ثم يقول الله جل وعلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مواطن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن مجردا في هذه الثلاثة المواضع ولا رابع لها في كتاب الله رب العالمين، كلها لا نداء فيها، يذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معرض الإخبار عنه، وأما في النداء فلا تجد في القرآن إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي. وهذا المعنى التفت إليه الإمام الصرصري رحمة الله عليه من مداح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبار، بل من أكبر مداح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل السنة، كان ذا اعتقاد صحيح في الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مكفوف البصر بصير البصيرة، حتى إنه لما دخل عليه في داره تتري في أيام محنة التتاري التي غزت بلاد الشام، دخل عليه قام إليه وهو مكفوف البصر ولكنه بصير البصيرة كما سلف، قام إليه يقاومه فضربه التتري فمات نحسبه شهيدا والله رب العالمين يتولاه. التفت الإمام الصرصري رحمة الله عليه إلى هذا المعنى المذكور، وهو لافت أي المعنى للانتباه لكل من كان ذا فطرة سليمة، التفت إليه فقال ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي، لأنه في القرآن يقول الله يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، ينادي الله رب العالمين الرسل كلا باسمه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا نداء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه في القرآن قط، وإما الرسول وإما النبي ودون ذلك لا تجد شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل شاف في مظهره ومنظره وشاب في انحراف فطرته عن النهج الصحيح السوي للفطرة المستقيمة يقف بين يدي رسول الله يقول يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إذا لم أعدل، في رواية على تاء الفاعل وفي رواية على تاء المخاطب خبت وخسرت إذا لم أعدل، وفي رواية خبت وخسرت إذا لم أعدل، وهما في الصحيح بفضل الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الذي ينم بل يظهر حزنا جارفا طاغيا يتسلل على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا البيان الذي فيه من العتاب ما فيه، يقول ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إذا لم أعدل. فقام خالد وفي رواية عمر وكلتاهما في الصحيح فقال يا رسول الله مرني أو إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل دعه. فلما مضى الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئي يعني من نسلي ومن عقبي هذا يعني هذا الرجل قوم أو أقوام يحتقر أحدكم أي الصحابة رضوان الله عليهم يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي جمع ترقوة وهي تلك العظمة المستعرضة في أعلى الكتف، يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال هؤلاء يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء، وإن من قتل منهم فهو شر قتيل تحت أديم السماء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا هاهنا بقيمة، قيمة حاضرة غائبة، قيمة بادية خافية، قيمة لا يلتفت إليها إلا من نور الله رب العالمين بصره وأنار الله رب العالمين بصيرته وجعله على هدى من الله مستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من ضيضها هذا الرجل أقوام يحقر أحدكم يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالخطاب ليس للأتباع ولا لأتباع التابعين ولا لتبع الأتباع ولا لنا نحن، وإنما الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم يا أصحاب محمد يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته يعني تلاوته في القرآن مع قراءتهم، ومع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يأخذ الصائد كنانته فيها قوسه وسهامه فيجعل سهمه في كبد قوسه ثم يضرب راميا رميته يعني ما يصطاده فيدخل السهم في بطن الرمية ويخرج من الجانب المقابل لا يعلق به إلا يسير دم وبعض فرث ولا شيء فوق ذلك، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعلق بهم شيء، وهم يمرقون من الدين كالسهم الذي نفذ من بطن البقرة الوحشية عندما يصيدها الصائد فخرج من الجانب المقابل لم يعلق به شيء، كذلك هم يخرجون من الدين لا يعلق بهم إلا اليسير من أمر الدين. سبحان الله رب العالمين، وأين صلاتهم وأين صيامهم وأين قراءتهم التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصحابة يحتقرون صلاتهم معها وصيامهم معها وقراءتهم للقرآن معها، أين هذا كله من أمر العبادات الظاهرة مع هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الجليل العظيم الفخيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكون في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قول خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم، ويذكر ما يعده الله رب العالمين لمن قام على أمر قتلهم من الأجر العظيم الجليل عند الله رب العالمين في الآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا شذوذ الفطرة للمنافق الذي يكون خارجا عن دين الله رب العالمين بتعنته، بتعصبه، بتقشفه الزائد عن الحد الذي حده الدين العظيم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن هذا الرجل كما يقول العلماء اسمه حرقوس ابن زهير، وهو اسم شاب أيضا، فهذا رجل كما ترى فيه من الشذوذ ما فيه مظهرا ومخبرا واسما ومسمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله رب العالمين يريد منا قلوبا وأرواحا، ولا يريد منا قوالب وأشباحا. الله رب العالمين يريد قلوبنا وأرواحنا، فإذا من قادت القلوب والأرواح إلى دين الله رب العالمين عادت الأجساد والأشباح مخبتة منيبة لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من أن تتأتى منا في ظواهر الأمر أمور لا يمكن أن تنطبق إلا على مروق وخروج من المنهج المستقيم والنهج القاصد الحكيم الذي جاء به النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري بإسناده عن تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميلة وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بنموذجين ها هنا في هذا الحديث العظيم، فهذا واحد. والثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وطوبى لعبد آخذ بزمام فرسه بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، وإذا ما طلب لم يعط، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نموذجان يظهران أمرين عظيمين جليلين في دين الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص بمنه وكرمه وجوده وفضله، وأن يرزقنا الفهم، إنه على كل شيء قدير، ففهمناها سليمان، فالفهم لا يتأتى إلا من الله رب العالمين. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للفهم عنه في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نعرج على النموذجين اللذين بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الجليل، نذكر طرفا من تلك الأمور التي حدثت من أولئك الذين تشددوا في أمور عبادات هي من خير ما يتقرب به إلى الله رب العالمين، فلم تزدهم من الله إلا بعدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف من حال الخارجي الذي خرج عليه بين يديه ما وصف، كان الصحابة رضوان الله عليهم بمرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقعت الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم وجاءت صفين، ثم تم التحاجز بين الفريقين في سنة 37 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواعد الناس في الفريقين عاما كاملا يخلو فيه الحتمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضوان الله عليهما، يخلوان فيه معا من أجل أن يتفقا على أمر لا يتنازع فيه أحد من المسلمين، ومن أجل أن ترفع الفتنة وتزول المحنة التي جدت بين صفوف المسلمين بفعل عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله، والطابور الخامس من المنافقين المدسوسين بين صفوف المسلمين الذين ألبوا الصحابة بعضهم على بعض، والذين أذاؤوا في العامة ما أذاؤوا، والعامة الغوغاء هم في كل زمان ومكان أتباع كل ناعق تسوقهم العصا وتفرقهم الأصوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما أن وقعت الهدنة وتم التواعد عاما كاملا بين الفريقين المقتتلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهما، حدث أمر عجيب، وذلك أن عبد الله ابن خباب ابن الأرت من كبار التابعين رحمة الله عليه، سمع من أبيه ومن عدة من المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الطبقات التي تليهم ومن غيرها من الطبقات، وهو ابن الصحابي الجليل خباب ابن الأرت رضوان الله عليه ممن سبق إلى الإسلام والإيمان بدين النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن خباب رضوان الله عليه لما خرجت الخارجة فانحازت إلى حروراء وسموا بذلك الحرورية من الخوارج المحكمة الأولى الذين خرجوا على علي رضوان الله عليه، أجبروه عند رفع المصاحف على أسنة الرماح أن يقبل التحكيم، فلما قبل التحكيم كفروه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين أجبروه على التحكيم كفروه لقبول التحكيم، قال أنتم أجبرتموني على ذلك، قالوا قد تبنا إلى الله من الكفر الذي وقعنا فيه فتب إلى الله كما تبنا، إلى آخر تلك القصة المؤسية المحزنة التي تسيل الدماء ولا تسيل الدموع. المهم أنهم لما انحازوا جانبا مر عليهم عبد الله بن خباب ومعه امرأته حامل فمر بهؤلاء الخوارج في حاروراء فأمسكوه، فقال واحد منهم لآخر إنك قد أخذت خنزيرا لذمي فكيف تستحل أن تأخذ هذا الخنزير من الذمي؟ فقال أستحله، وذهب إليه أي إلى الذمي فأخذ يترضاه من أجل أن يجعله في حل حتى استرضاه، ولم يستحل أن يأخذ خنزيرا، لم يستحل أديما لذمي، ضربه أصواتا واعتدى عليه وأخذه أي على الخنزير أعزكم الله، فلم يستحل أن يفعل ذلك وذهب إليه يترضاه وما زال به حتى رضي عنه. فأخذ عبد الله ابن خباب وقال له ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى خيرا، فما تقول في عثمان فأثنى خيرا، فما تقول في علي فأثنى خيرا، فذبحوه، وهم الذين لم يستحلوا أديم خنزير لذمي ذبحوه على النهر هناك حتى اختلطت دماؤه بالمياه فصارت إلى الشاطئ الآخر. وأما المرأة فأخذوها فبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه ثم ذبحوها. عبد الله بن خباب بن الأرت رضوان الله عليه من خيرة التابعين، وهو أيضا ابن الصحابي الكريم الجليل خباب بن الأرت، ولم يصنع شيئا كما سمعت، وهؤلاء لا يستحلون لأن الشذوذ قائم، هؤلاء شذاذ، هؤلاء فيهم من الشذوذ ما فيهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لك المثل ويحثك على أن تكون متجردة لا تجد طعم نفسك ولا تذوق طعمها، لأن من ذاق طعم روحه ومن ذاق طعم نفسه فإنه لا يروى أبدا، لأن النفس كماء البحر كالماء الملح يشرب منه الشارب شرب الهيم حتى تنقض المعدات من الامتلاء ثم لا يروى، ما يزال يطلب المزيد ولا يروى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، تعس عبد الذهب وعبد الفضة، وكل ما كان بعد ذلك من النقود فهو دائر على مقياسهما، بل إن الزكوات في عروض التجارة وما أشبهها تقوم في المنتهى بالقياس على النقدين، أي على الذهب والفضة، بل إن زكاة المال إذا ما أردت أن تخرجها تقوم في المنتهى على حسب النقدين ذهبا وفضة، فرد ما عندك من المال على قياس ثمن الجرام من الذهب أو من الفضة في اليوم الذي قد حال عليك فيه الحول مع بلوغ النصاب، كما هو معلوم في كتب الفقه في هذه المسألة. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، كساء معلم فيه تصاوير، والناس مفتونون اليوم كما تعلمون بما قد استجدوه من أمر الثياب كأنما يعبدونها من دون الله رب العالمين. وعبد الخميلة، وكل ثوب فيه وبر فيه خمل فهو خميلة، وفي بعض طرق صحيح البخاري في هذا الحديث وعبد القصيفة، فنص عليها بعينها. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حاله: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. فأمره أمر المنافقين الذين إذا أعطوا من الصدقات رضوا، وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، كما وصف حالهم الله رب العالمين في محكم التنزيل. فهذا شأن المنافق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: تعساء وانتكساء، وإذا شيكا يعني دخلت في بدنه شوكة فلن تقش، يعني لا استطاع أن يخرجها بالمنقاش، فيستخرج الشوكة التي أصابت أديم جلده ودخلت في لحمه، وإذا شيك فلن تقش. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا: طوبى، وهي شجرة في الجنة أو هي الجنة بعينها كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة. وطوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، هذا رجل لا يعرفه أحد وهو عند الله معروف، وهذا رجل لا يلتفت إليه أحد وهو بفضل الله رب العالمين بالزهد وبالزهادة في الفانية موصوف، وهذا رجل من الله رب العالمين بمكان، وعند الله رب العالمين له الشأن الجليل، وهو عند الله عالي الشأن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله. فقيدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القيد، فلا يخرج إلا لله رب العالمين وفي سبيل الله رب العالمين. ثم يصف الله النبي صلى الله عليه وسلم حاله، يقول: أشعث رأسه، مغبرة قدماه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه إذا ما استأذن لم يؤذن له، وإذا ما أراد أن يشفع لا يشفع، ولكنه من الله رب العالمين بمكان. كما كان أمر مسلمة بن عبد الملك مع صاحب النقد عندما أرادوا أن يدخلوا الحصن وقد حاصروه، ووقف المسلمون أمام الحصن دهرا، وقفوا شهورا متطاولات، وأصابهم من الجهد والبلاء ما الله به عليم. فقال مسلمة: ألا رجل يبيع نفسه لله رب العالمين فيدخل من النقد من أجل أن يفتح الله رب العالمين علينا الحصن، يعني من أجل أن نخرج من هذا البلاء ومن هذا النصب ومن هذا التعب؟ فاندفع رجل فدخل من النقد محتسبا نفسه وروحه عند الله رب العالمين، وما زال يعالجهم بسيفه حتى هجم المسلمون هجمتهم فدخلوا، وكان الفتح والنصر من عند الله رب العالمين. ثم أضمرت الأرض الرجل فلم يعرفه أحد ولم يطلع على خبره إنسان، وأخذ مسلمة يبعث عيونه وأرصابه بين الجند يقول: أين صاحب النقب، أين صاحب النقب، فلا يظهر نفسه. فجمعهم الرجل في محفل ثم عزم عليهم بالله، يعني حلف بالله رب العالمين عليهم، ليخرجن صاحب النقب إليه منهم. ثم ذهب إلى خيمته وعلى بابها حاجبه وقهرمانه، فجاء رجل فقال: عندي علم بصاحب النقب. قال: عندي علم بصاحب النقب. فدخل الرجل الحاجب إلى مسلمة فأعلمه، فقال وكان مضجعا فاستوى: أدخله علي الآن. فدخل الرجل فوقف فقال: أنت صاحب النقب؟ قال: عندي به علم وأنا بحاله بصير، وله عليكم شروط إذا ما أردتم أن تعرفوه. قال: وما هي؟ قال: ألا تسألوه عن اسمه، وألا تعطوه على ما فعل أجرا، لأنه لا يبتغي الثواب إلا من الله رب العالمين، وألا تكتبوا بخبره إلى أمير المؤمنين. قال: قد قبلنا شروطه، فأين هو ومن هو؟ قال: أنا. ثم قال: السلام عليك أيها الأمير، وفر ذاهبا. ثم أضمرته البلاد بعده، فلم تذكره كتب التاريخ إلا بصاحب النقب، وهو عند الله رب العالمين معروف. فكان مسلمة بعد ذلك لا يصلي صلاة يسجد فيها لله سجدة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب، وأنت على كل شيء قدير. من الذي تعامله؟ ومن الذي تأتي بما تأتيه بين يديه؟ إنه الله رب العالمين العليم الخبير السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان المرء على علم بهذه الحقيقة وكان واعيا لها، فمن أين وإلى أين يكون إليه مسالك النفاق؟ لا يكون. وأما إذا ما كان المرء في مرية من هذا الأمر، فإنه يتأتى منه ما به شذوذ الفطرة وانحرافها عن القصد، والمنافق شاب باطنا وظاهرا، روحا وجسدا، معنى ولفظا. المنافق شاذ على جميع الصور. ويكفي أن تعلم أن كلمة النفاق إنما استخلصت من الأصل اللغوي الأول، لأن النافقاء هي ذلك المسرب الذي يكون تحت الأرض يصنعه اليربوع. اليربوع الحيوان المعروف المعهود الذي هو من أخس وأحط الحيوانات، يصنع لنفسه تحت الأرض سربا وسربا، ثم يجعل مواطن كثيرة، يجعل لنفسه مخرجا واحدا ظاهرا، ويجعل مسارب تحت الأرض يرققها حتى لا يكون بينها وبين سطح الأرض إلا قشرة يسيرة، وله مسارب عدة. فإذا ما طارده مطارد من حيوان أو إنسان، دخل من جحره الظاهر للعيان، ثم وقف الصائد على باب جحره يترقبه، وأما هو فيخرج من مخرج من تلك المخارج العدة العديدة الكثيرة التي جعلها تحت الأرض. يكفي أن يضرب الجحر الجزء المرقق برأسه حتى يظهر من تحت الأرض، ثم ينسرب وينساح في أرض الله، ويضع الصائد قائما حيوانا أو إنسانا عند باب جحره الظاهر. وكذلك المنافق يجعل لنفسه من المسارب الخفية ومن الدروب غير المعلنة، من الدروب الباطنة التي لا تظهر للناس ولا تبين إلا لرب الناس سبحانه وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما أخبر الله جل وعلا: يجعلون تلك المسارب الخفية كاليربوع سواء بسواء، وهم أشبه الناس به في حاله ومآله، وكذلك يكون الشذوذ وإلا فلا. نسأل الله رب العالمين أن يطهر أمنا من النفاق ظاهرا وباطنا، وأن يعفو عنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وجنبنا الرياء والنفاق والسمعة. اللهم جنبنا الرياء والنفاق والسمعة، اللهم جنبنا الرياء والنفاق والسمعة. اللهم أخلص قلوبنا، وأخلص أحوالنا، وأخلص أعمالنا، وأخلص أفعالنا لوجهك الكريم يا رب العالمين، وفهمنا حقيقة الدين بكرمك ومنك وجودك يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.